نأتي إلى آخر موقعة، الموقعة الرابعة اللي خضها سيدنا أبو عبيد ابن مسعود الثقفي، ودي أخطر موقعة وأقوى موقعة، اللي هي معركة الجسر أو المروحة أو القرقس أو قس الناطف. كانت يوم 23 شعبان سنة 13 هجري. الحقيقة أن المعركة دي هي المعركة الوحيدة في فتوح العراق التي انهزم فيها المسلمون. للأسف انهزم فيها المسلمون، لكن بشرف وبعزة كما سنرى. مقدمات المعركة، معركة الجسر 23 شعبان سنة 13 هجرية. اللي حصل طبعا ان احنا شايفين المسلمون كل اللي فات ده كله انتصارات كاظمة، والأبلة والمزار والولجة والليس وأمر الشيء والإنبار وعين التمر كله لغاية النمارق والسقاطية وكسكر وباقي سياسة. فطبعا الفرس اتجنوا، ايه ده مش ممكن. فاستدعى رستم في وجود جوران قادة الفرس ودرس معاهم بقى ايه الوضع المخزي اللي احنا فيه ده. الفرس حضارة 7000 سنة موجودين في العراق، اكتر من 2000 سنة الفرس ينهزموا كده من المسلمين. فاحنا لازم نعمل اي عمل ونسجل اي نص ان شاء الله مرة واحدة بس، يعني اي حاجة بس نعمل اي حاجة كده اللي بيها يتقال ان احنا هزمنا المسلمين دول. انما مش ممكن كل معركة يخشوها يهزمونا فيها. طيب نعمل ايه؟ نعين قائد كبير جدا جدا جدا. فتم تعيين بهمن جذاويه. لو تفتكروا ده اللي كان جاي مع الاندر زغر بعد معركة المزار، وكان المفروض انهم يطوقوا سيدنا خالد قبل معركة الولجة، لما كانوا متوقعين ان سيدنا خالد هيجي من المزار الى الولجة عبر السواد، لكن سيدنا خالد فوت عليهم الفرصة ورجع من المزار الى الابلة ومن الابلة الى الولجة. ده بهمن جذاويه. ولما عرف ان في انقلاب في المدائن قدم جابان في معركة الليث او نهر الدم ورجع هو على المدائن. فالفرس قالوا احنا هنعين بهمن جذاويه اسمه ذو الحاجب، لان حواجبه كانت كثيفة جدا جدا، وكان دايما يعصب الحاجبين بتوعه تكبرا عشان يرفعهم عن عينه كده، يعني تكبر. اهو مات في طيس في معركة القادسية يوم الجمعة 14 شعبان سنة 15 هجري، واللي قتلوا مبارزة سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه. عين الفرس بهمن جذاويه قائد لمعركة الجسر او المروحة او القرقس او قس الناطف، وزودوه بسلاح مدرعات عبارة عن ايه؟ سيلة مدربة على الحرب. فيلة، الفيلة دي تأتمر بأمر فيل لونه أبيض. الفيلة كلها تشوف الفيل الأبيض ده وتعمل زيه، يأتمرون بأمره في المعركة. الفيلة دي حطين الفرس على الفيلة توابيت خشبية، توابيت خشب. التابوت يسع 10 من هنا وعشرة من هنا، يعني على كل فيل 20، 10 يمين وعشرة شمال. اللي قاعدين في التوابيت دي معاهم رماح طويلة يغزوا بيها المسلمين والفيل بيجري، فمحدش يعرف يجيبهم من فوق دول، لانهم دول قاعدين فوق وبيطعنوا في المسلمين من فوق الفيلة، 10 من هنا وعشرة من هنا. بالإضافة إلى سلاح الفيلة اللي نقدر نعتبرها مدرعات حيوانية، في 4000 دارع عليهم دروع، 4000 مشرك عليهم دروع، ومتعين عليهم واحد اسمه مراد شاه. والفرس علشان يحمسوا أكتر بهمن جذاويه القائد ويحمسوا الفرس جنودهم، تم إعطاء بهمن جذاويه راية الفرس. راية الفرس دي اسمها درافش كبيان، دي من جلد النمور، كلها جلد نمور، ستة متر في تسعة متر، ستة في تسعة او تمانية دراع في اتناشر دراع، مساحتها 54 متر مربع. حاول تتخيل المنظر، ودي كلها من جلد النمور. دي تتنصب كده معناها ان يعني الفرس بيقتلوا حتى الموت بقى، يعني لابد من النصب. سبحان الله. كمان حاجة تانية، الفرس بقيادة رستم كلفوا الجالينوس اللي كان حكم على رستم بالإعدام انه يشترك في الحرب في معركة الايه الجس، على ان يقتل اذا حاول الهرب او انهزم. لو انهزم او حاول يجري في مجموعة من الجنود حواليه يقتلوه على طول، وده بامر رستم. عبأ الفرس جنودهم وعطوهم الراية درفش كبيان، علم سيدنا ابو عبيد بن مسعود الثقفي بذلك، فصار بالجيش المسلم حتى وصل الى بابل شمال الحيرة اللي تعتبر جنوب المدائن، اي مكانها في المكان ده اهو شمال الحيرة جنوب المدائن. كان من الافضل للمسلمين الحقيقة انهم يواجهوا الفرس في بابل دي، ولكن ابو عبيدة رضي الله عنه وارضاه تحرك فجأة من بابل وعبر نهر الفرات غربا ناحية الحيرة، غربا ناحية ذلك الشمال، وعسكر قريبا من نهر الفرات. الحقيقة برضو المكان ده كان كويس لو قاتل فيه، لو بدأ سيدنا ابو عبيد يقاتل من المكان ده هو كان برضو هيبقى كويس ومناسب، لان ممكن يدي ايه فرصة ان احنا نعمل مناورات بالخيل كالرفع، وكان هيبقى الفرس وراهم على طول نهر الفرات فهيمزنقوا. ولكن للأسف عندما وصل بهمن جاذاوي والجالينوس معاه على الشاطئ الشرقي على ذلك اليمين لنهر الفرات، أرسل بهمن جاذاوي مراد شاه قائد سلاح الفيلة ده إلى أبو عبيد، قال له إيه؟ إما أن تعبروا إلينا نهر الفرات ده وتجنة وندعكم والعبور، هنسيبكم، وإما أن تدعونا والعبور إليكم، أو تسيبونا إحنا نعبر إليكم نجيلكم إحنا. طب يا ريت، هذه كتبة كويسة جدا جدا، كان هم هيعبروا نهر الفرات وحييجوا، هيبقى النهر بقى كان مراهم نقدر نزنقهم وقت الجد هيغرقوا في النهر. لكن هم استفزوا سيدنا أبو عبيد رضي الله عنه وأرضاه، وقعدوا يقولوا له إن أهل الفرس عيروكم بالجبن، إنكم جبنة ما تقدروش تعبروا إلينا ومستنيننا إحنا لنعبر إليكم. عقد سيدنا أبو عبيد بن مسعود الثقفي اجتماعا مشتركا لقادة أركان حرب القوات المسلحة الإسلامية، وده يدل على الشورى في الإسلام. الشورى نعم قائد لكن يستشير، لا خاب من استشار ولا ندم من استخار، والله عز وجل يقول وأمرهم شورى بينهم، كما يقول الله عز وجل وشاورهم في الأمر. ما عندناش في الإسلام اخترناك وحنمشي وراك، ما عندناش في الإسلام اللي يعني نمشي وراك على كل حاجة يعني كده، لا، ما عندناش في الإسلام الزعيم الملهم اللي بيجيب من فوق وعقمة النساء أن تلد مثله وأن كذا وأن كذا. برغم كده، برغم أن الكلمة دي اتقالت عن سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي، عقمة النساء أن تلد مثل القعقاع، ومع ذلك كان القادة المسلمين كلهم يستشيرون ويشاورهم وياخدهم ويدهم، وإيه الرأي؟ علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي الله وهو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. المهم أن سيدنا أبو عبيد بن مسعود عمل اجتماع لقادة أركان حرب القوات المسلحة، الجميع نصحه بعدم العبور، بلاش نعبر نهر الفرات، خلينا هنا وهم يعبروا إلينا. لكن للأسف أبو عبيد بن مسعود الثقفي أصر على عبور نهر الفرات، أصر على عبور نهر الفرات، بالتالي زنق نفسه زي ما هنشوف، لأن أصبح نهر الفرات دلوقتي في ظهره. هو سبحان الله كان متجوز أختنا دومة، ستنا دومة اسمها دومة مراته، هي كانت شافت رؤية وقصت الرؤية دي على زوجها أبو عبيد، قالت له أنا شفت أن رجلا نزل من السماء بإناء فيه شراب فشرب منه أبو عبيد، أنت شربت منه أبو عبيد يا جوزي، وشرب منه سبعة من أهله، منهم الحكم اللي هو أخوه وبعدين عياله بقى وهب ومالك وجبر وابو القاسم. فقال ابو عبيد بن مسعود الثقفي انها والله الشهادة. عبر الرؤية بانها ايه؟ الشهادة. مدام واحد نازل من السماء ومعاه اناء واحنا شربنا منه، يبقى كل اللي شرب منه ده ان شاء الله هيستشهد ويموت شهيد. ولذلك اوصى سيدنا ابو عبيد بن مسعود الثقفي من بعده قائلا ان انا مت فالامير، لو انا مت بقى على طول يبقى الامير من بعد مين؟ اخويا الحكم، اخي الحكم، وفعلا استشهد. فان قتل الحكم يبقى اللي بعديه فولدي وهب، فان قتل ولدي وهب فولدي مالك، فان قتل ولدي مالك فولدي جبر، فان قتل ولدي جبر فولدي ابو القاسم، فان قتل ولدي ابو القاسم فعليكم بالمثنى ابن حارثة الشيباني رضي الله عنه وارضاه ورضي الله عن الجميع. سبحان الله، شوف سيدنا ابو عبيد بيحددها، وفعلا سبحان الله كل اللي قال عليهم دول استشهدوا. يعني هو قال لو انا قتلت يبقى اخويا الحكم استشهد، يبقى بعديه ابني وهب استشهد، بعديه مالك استشهد، جبر استشهد، ابو القاسم استشهد، استشهد كل هؤلاء. لكن نرجع بقى للمعركة، يعتبر كده ابو عبيد رضي الله عنه وارضاه خالف اجماع المسلمين، يعني هو القائد بيتحمل دين بس هو خالف الاجماع الحقيقي، ما خدش بالقرار الاجماع المسلمين اللي اجتمعوا عليه عدم عبور نهر الفرات، وقرر انه يعبر نهر الفرات. ولذلك استدعى واحد من اهل الذمه يعتبر من كبار الملاك اسمه ابن صلوبه، ابن صلوبه، وقال له ابن النجس سريع يصلح لعبور جيش المسلمين. ازاي يعني ان الفرس يقولوا علينا ان احنا جبنة واحنا نثبت لهم ان احنا جبنة وما نعبرش نهر الفرات؟ لا، احنا هنعبر لهم ان شاء الله. فابن صلوبة ده عمل جسر نظام سريع كده بيتحط على المية، مش بالبناء يعني والكلام ده، لا، الجسور المتحركة السريعة دي، يعني على اساس ان جيش المسلمين يعبر عليه. اهو بقى ادي المشكلة، ان اول ما عبر المسلمون هذا الجسر وجدوا انفسهم محاصرين. ازاي؟ كان نهر، طبعا نهر الفرات ورا ظهرهم والجيش بتاع المشركين قدامهم، يعني يعتبر المسلمون لقوا نفسهم كانهم في حرف يو، حرف يو زي ما يكون حدوة حصان، يعني مربع ناقص ضلع من فوق، فكده اتزنقوا. نهر الفرات وروافده بيحيطوا بجيش المسلمين الخلف واليمين واليسار، وقدامهم طبعا الايه؟ جيش الفرس. بدأت المعركة. هنا بقى سلاح الفيلة، هنا سلاح الفيلة للأسف هو ده بقى اللي كان سبب في هزيمة المسلمين. سلاح الفيلة المدربة محطوط عليها توابيت من فوق، كل تابوت عليه 10 يمين و10 شمال معاهم رماح بيغزوا فيها المسلمين، والفيلة دي عليها أجراس، حاطين عليها أجراس وجلاجل، حاجات تعمل صوت كده قوي جدا، ليه؟ عشان تزعج الفرسان والخيل اللي راكبين عليها. ولذلك الخيل دي لما تسمع صوت الأجراس والجلاجل وشافت الفيلة، الخيل بتفزع من كده، ففزعت الخيل اللي عليها المسلمين واضطرت انها ترجع وتتقهقر خايفة، فاضطر الفارس اللي راكب على الخيل انه ينزل. ما دام نزل بقى يبقى خسرنا هنا شيء مهم جدا جدا جدا، اللي هو الفروسية، ان انا اقاتل على فرس والفرس يكر بيا ويفر ويجي يمين ويجي شمال، لان انا كده اصبحت على الارض، فبنقاتل ايه؟ على الارض، يعني بنقاتل مترجلين، يعني اصبحت حرب ايه؟ مشاة، يبقى فقدنا ميزة الفروسية والخيل. فهذه الحقيقة كانت سيئة جدا جدا جدا، لان ما يقدرش دلوقتي اللي واقف على رجله، طب واللي واقف على رجله هيقاتل ازاي صحيح؟ طب ما هو راه النهر وروافد النهر على يمينه وشمال، هيعمل ايه؟ والفيلة دي بتخش بقى فيلة مدرعة، هتعمل فيها ايه دي؟ فالحقيقة يعني كان الله في عونهم والله كانت مطحنة، كانت مطحنة على المسلمين، ولذلك دي المعركة الوحيدة اللي خسرها المسلمين. الفيلة دي بدأت تجري في وسط المسلمين فعملت مشاكل كبيرة جدا جدا جدا. هو موضوع التوابيت اللي على الفيلة دي سهلة. سيدنا أبو عبيد بن مسعود الثقفي كان أول من هاجم الفيلة اللي عليها التوابيت دي، عمل إيه؟ بقى يطلع يجري ورا الفيل ويروح قاطع الأربطة بالسيف بتاعه، يقطع الأربطة اللي ماسكة التوابيت اللي عليها العشرة يمين وعشرة شمال دي، فالتابوت يقع على الأرض. بس سهلة بقى كده نقدر نقاتل اللي كانوا على التوابيت ده فوق الفيلة. لكن مشكلة الفيل نفسه قائمة، يعني احنا دلوقتي خلاص طب موتنا اللي عليهم اللي كانوا قاعدين عشرة يمين وعشرة شمال، طيب لكن الفيل نفسه مشكلته قائمة. ولذلك شفنا ان سيدنا ابو عبيد بن مسعود الثقفي لما سأل هل لهذا الفيل من مقتل قالوا خرطومة. يوم يقولي بقى ابو عبيد مش يعهد لحد، لا هو نفسه ابو عبيد بن مسعود الثقفي رضي الله عنه وارضاه يقول يا معشر المسلمين اني حامل على هذا المخلوق يعني الفيل، فانظروا ان قتلته وهزمت من حوله فانا اميركم، افضل الامير بتاعك، وان قتلت اهو بقى اللي هي الكلام ده اهو بقى، وان قتلت فاخي الحكم، فان قتل فوهب ابني، فان قتل فمالك، فان قتل فجبر، فان قتل فابو القاسم. ثم تقدم ابو عبيد ابن مسعود الثقفي نحو الفيل. واحد يقول لي طب وش معنى الفيل ده؟ لانه ده الفيل ده القائد، ده الفيل المدرب بتاعهم، يعني ان مات الفيل ده ولا جرى له حاجه كل الفيله تجري خلاص، لو هو جري يجري وراه، لو هو مات ما يعرفوش يعملوا ايه. تقدم سيدنا ابو عبيد بمنتهى الشجاعه، حاول تتخيل المنظر ده، واحد بيتقدم نحو الفيل، فيل ولا هم ومعاه السيف بتاعه. شوفوا اجدادنا، تقدم ابو عبيد ابن مسعود الثقفي نحو الفيل فاهوى الفيل لابي عبيد بخرطومه، الفيل راح منزل خرطومه على الارض كده، فراح سيدنا ابو عبيد بن مسعود الثقفي متعزم بقوته كلها بالسيف بتاعه على الفيل، الفيل مدرب، راح الفيل شايل زلمته على طول، فاتقى الضربه دي ما جاتش فيه، راح دايس الفيل على سيدنا ابو عبيد بن مسعود الثقفي، يعني زقه برجله فوقعه على الارض وراح دايس عليه، فاستشهد ابو عبيد تحت اقدام الفيل. أخذ الرأي من بعده أخوه الحكم زي ما هو قال بالظبط، فقاتل قتالا شديدا، من فضل الله استطاع أن يزيح الفيل عن جثة أخيه أبي عبيد بن مسعود الثقفي رضي الله عنه وأرضاه، ثم قاتل قتالا شديدا حتى استشهد، اللي هو الحكم أخو أبو عبيد بن مسعود الثقفي. فتقدم من بعد الحكم ده سيدنا وهب ابن ابو عبيد وقاتل قتالا شديدا حتى استشهد، فاخذ الراية من بعده مالك وقاتل قتالا شديدا حتى استشهد، فاخذ الراية من بعده جبر اخوه وقاتل قتالا شديدا حتى استشهد، فاخذ الراية ابو القاسم اخوه وقاتل قتالا شديدا حتى استشهد. آلت الراية والقيادة بعد ذلك إلى المثنى بن حارثة الشيباني رضي الله عنه وأرضاه. قاتل المثنى قتالا شديدا، لكن طبعا هيقاتل فين؟ سبحان الله، لو لغاية كده ممكن نقول مش هزيمة، لو لغاية كده نقول مش هزيمة، هو احنا بنقاتل والناس بتستشهد الحمد لله بتروح الجنة، ايه المشكلة؟ لكن يا ريت يا ريت كنا ننسحب بقى خلاص، نرجع بقى خلاص احنا كده مش هنقدر نعمل حاجة، والقادة بتوعنا استشهدهم يبقى نقدر نرجع ونوضب نفسنا ونعاود القتال تاني. وده اللي حصل فعلا، ان المسلمون حسوا ان هم مش هيقدروا يواجهوا بقى خلاص، مش هنقدر نكمل، طب نعمل ايه؟ نرجع ننسحب ننسحب. وفعلا انسحب المسلمون واسرعوا نحو الجسر علشان يعبروه، الجسر اللي كان عمل ابن صلوبة ده، عايزين بقى يعبروا يرجعوا، هم عدوا وجم عايزين يعبروا بقى نهر الفرات ده اهو ويرجعوا بقى من الشرق الى الغرب، من اليمين للشمال بقى عشان يرجعوا. للاسف سامحه الله عبد الله ابن مرثد الثقفي رضي الله عنه وارضاه، وسامحه الله عبد الله ابن مرثد الثقفي ده من ثقيف ده، ومعاه بعض الثقفيين قالوا ازاي المسلمون ينسحبوا وازاي نرجع على الجسر ده، لا ده احنا كده يعتبر انهزمنا ورجعنا وفرنا من امام الاعداء، احنا نموت قدامهم لكن ما نفرش من ايه من امامهم. يوم يعمل ايه بقى؟ سول له الشيطان ان هو يكسر الجسر، عشان كده في معركة الجسر، لما يكسر الجسر مش هيلاقي المسلمون طريق يعبروا عليه. طب ليه كده؟ طيب وفعلا كسر الجسر. فتتخيل بقى اللي حصل ايه، ان 2000 من المسلمين استشهدوا غرقا في نهر الفرات. 2000 من المسلمين استشهدوا غرقا في نهر الفرات، و2000 تانيين استشهدوا في ساحة المعركة، يبقى عدد الشهداء كلهم 4000 شهيد. احنا ما نزعلش عليهم، دول في الجنة ان شاء الله، انما ليه كده؟ ليه تكسر الجسر وتمنع اخوانك من انهم يرجعوا عليه وينظموا نفسهم تاني ويعيدوا الكرة؟ وهي يعني دي المعركة الاولى والاخيرة، ما لسه في معارك تاني واحنا انتصرنا كتير، ويعني الحرب كر وفر. ولذلك لما علم المثنى بن حارثة الشيباني بذلك امر بالقبض على عبد الله بن مرثد الثقفي وحبسه. ليه؟ لانه عمل خطير جدا. ليه كده؟ ليه تكسر الجسر وتمنع اخوانك انهم يعبروا عليه؟ 2000 مسلم يغرقوا؟ ما هو العرب ما بيعرفوش السباحه لان ما عندهمش انهار، الجزيره العربيه ما فيهاش ميه. طب ليه كده؟ ليه تكسر الجسر واخوانك يغرقوا؟ 2000 شهيد. ولذلك حبسوا سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني، حبس عبد الله بن مرثد الثقفي، وبدا هو بقى يعمل ايه مع مجموعه من المسلمين جزاهم الله عنا وعن الاسلام خير الجزاء. نقول برضو بعض اسماء منهم: عروة ابن مسعود، عاصم ابن عمرو التميمي، مذعور ابن عدي، الكلجي الضبي، عروة ابن زيد، سليط ابن قيس، جزاهم الله عنا كل دول خير الجزاء، لانهم مع سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني استطاعوا انهم يصلحوا الجسر. لكن طبعا الفرس مش سايبينهم في حالهم، لانهم عايزين يعملوا ايه؟ يضربوا ويقتلوا في المجموعة اللي بتصلح دي عشان ما يدوش فرصة لبقية الجيش انه ايه؟ انه ينسحب. انما الحمد لله رب العالمين، كان دخل الليل بقى، دخل الليل والدنيا ظلمت لغاية ما استطاعوا بفضل الله تبارك وتعالى انهم يصلحوا الجسر ويساعدوا المسلمين المحصورين انهم يعدوا على الجسر ده الى الضفة الغربية من نهر الفرات وينجوا من فضل الله. ولذلك من فضل الله تبارك وتعالى علينا 6000 مسلم، 6000 مسلم، 6000 مسلم عبروا نهر الفرات بالجسر اللي صلحه سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني والمجموعة اللي معاه، وعبروا من الشرق إلى الغرب ونجوا من فضل الله تبارك وتعالى. ولذلك سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني كان أصيب إصابة قاتلة وهو بيصلح في الجسر ده، وتحامل على نفسه لغاية ما صلح الجسر جزاه الله عنا خير الجزاء. ولكن الجراح اللي أصيب بيها من إصلاحه للجسر أثرت في جسمه فاستشهد بعد 2 من معركة الجسر متأثرا بهذه الجراح اللي كانت فيه، وسامح الله بقى سيدنا عبد الله ابن مرثد الثقفي. نجا الحمد لله 6000 مسلم، وتم قتل 6000 من الفرس المشركين عند الجسر، عند الجسر، لأنهم كانوا بيحاولوا بقى يمنعوا المسلمين، لأن لما صبحنا تاني يوم بقى الحمد لله المسلمون عدوا 6000 ونجوا من فضل الله تبارك وتعالى، وبدأ الفرس يتجمعوا عند الجسر عشان يمنعوا المسلمين أنهم يعدوا. لكن طبعا كان قتال شديد جدا عند الجسر ده، واستطاع 6000 أنهم ينجوا من فضل الله. استشهد عند الجسر من الثقفيين 300، كان 300 بس من بني ثقيف، كان آخرهم رضي الله عنه وأرضاه سليط ابن قيس رضي الله عنه الجميع. كان عدد الشهداء من الأنصار اللي هم الأنصار دول قبيلتي الأوس والخزرج القدامى اللي سموا بعد ذلك في الإسلام باسم الأنصار، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، هم دول هم استشهد منهم بس 37 صحابي. سبحان الله. طب نجوا بقى 6000 دلوقتي بعد معركة الجسر ده. هي طبعا كانت بهدلة، ناس وصلوا منهم بقى للمدينة المنورة، 2000 فروا، و1000 منهم اختفوا في البادية مكسوفين ومتضايقين جدا ازاي يبقوا هما مهزومين، و4000 شهداء. ال4000 شهداء دول عبارة عن 2000 شهداء في المعركة، و2000 شهداء غرقى في نهر الفرات لما قطع الجسر سيدنا عبد الله بن مرثد الثقفي، وفي 1000 راحوا في البادية كده، وفي 2000 وصلوا إلى المدينة المنورة. ولذلك عايزين بقى تجميع تاني بقى للجيش ده، أرسل المثنى بن حارثة الشيباني سيدنا عبد الله بن زيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. بعثوا سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني للمدينة المنورة علشان يخبر سيدنا عمر بن الخطاب باللي حصل للمسلمين في معركة الجسر. وصل سيدنا عبد الله بن زيد الخطمي، وكان سيدنا عمر على المنبر بيخطب. بس شوف الذكاء بقى، يجي سيدنا عبد الله بن زيد الخطمي الأنصاري ويقول لسيدنا عمر أمام المسلمين كلهم كده اللي حصل في معركة الجسر، يقول له انهزمنا في معركة الجسر و2000 ماتوا شهداء غرقى، و2000 في المعركة يبقى عدد الشهداء 4000، والباقي اتفركش وكلهم كذا وكذا. لا، إنما سيدنا عمر بن الخطاب على المنبر يقول: الخبر يا عبد الله، ما عندك؟ ها، قل لي ايه اللي حصل. يوم يقول له سيدنا عبد الله ابن زيد الخطمي الكلام ده لسيدنا عمر كده هو على المنبر قدام المسلمين، لا، قال له ايه بقى؟ قال سيدنا عبد الله ابن زيد الخطمي الانصاري ردا على سيدنا عمر بن الخطاب وهو على المنبر لما بيقول له الخبر يا عبد الله ما عندك، قال: اتاك الخبر اليقين. اللي هو ايه؟ ما قالوش سبحان الله خبر يقين وخلاص، اتاك الخبر اليقين. ايوه يا عمر، جالك الخبر الصح اهو، انا هقوله لك. ثم صعد سيدنا عبد الله ابن زيد الخطمي الانصاري على المنبر وجه في ودن سيدنا عمر وقال له اللي حصل. فسيدنا عمر قال: عباد الله لا تجزعوا، اللهم إن كل مسلم في حل مني، أنا فئة لكل مسلم. يعني إيه؟ هم أصل سيدنا عبد الله بن مرثد الثقفي كسر الجسر قال يعني إن إحنا مش عايزين نهرب وندي ظهرنا للفرس علشان ما ينطبقش علينا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ما حدش يجري ويديهم ظهره. ومن يولهم يومئذ دبره إلا، اللي يعمل كده يعني يديهم ظهره ويجري ما عدا بقى الاثنين دول، إلا متحرفا للقتال عشان يرجع تاني كرب، أو متحيزا إلى فئة عشان يروح ينصر فئة تانية بغير الاثنين دول وعطى ظهره وجري، فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. علشان كده سيدنا عبد الله ابن مرثد الثقفي عفى الله عنه بقى كان خايف ان الايه دي تنطبق عليه، ان هو مدي ظهره وبيجري، فعشان كده مش عايز بقى المسلمين يدوا ظهرهم ويجروا، خايف عليهم من نار جهنم فقطع الجسر. طب ما تكمل الايه: الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هو كان خايف من دي، ان هو يعني يكون ايه من اللي بينطبق عليهم الايه. شوف سيدنا عمر بفقه بيقول ايه، بيقول: اللهم ان كل مسلم في حل مني، انا فئة لكل مسلم، انا فئة لكل مسلم، لان الاية قالت ايه؟ الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئة، اهو انا فئة لكل مسلم، يعني اي مسلم بيرجع ده بينحاز لي انا، مش بيجري علشان يرجع تاني. ولذلك رح مكمل سيدنا عمر بعد ما قال: اللهم ان كل مسلم في حل مني، أنا فئة لكل مسلم، بيقول: من لقي العدو فقطع بشيء من أمره فأنا له فئة، فأنا له فئة، فأنا له فئة. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب كان بيقول يعني على سيدنا أبو عبيد بن مسعود الثقفي رحم الله أبا عبيد: لو كان عبر، يعني عبر الجسر ورجع، فاعتصم بالخيب أو تحيز إلينا ولم يستقتل لكنا له فئة. لكنا له فئة، كان اسم منحاز لينا، يبقى احنا كأننا كنا فئة له، وكان رجع وكون نفسه تمام ويرجع تاني. ها، رحم الله أبا عبيد، لو كان عبر الجسر يعني فاعتصم بالخيف أو تحيز إلينا ولم يستقتل لكنا له فئة، لكنا له فئة. ولذلك كان بعض الصحابة اللي حضروا والتابعين اللي حضروا معركة الجسر دي كانوا يعني ساعات يقعدوا كده ايه مغمومين ومتضايقين، يعني لما يسمعوا بقى الآية ومن يوليهم يومئذ دبره، فكانوا يتأثرهم ويزعلهم، يوم على طول يرد عليهم سيدنا عمر لما يشوفهم بقى بيبكم ومتأثرين، يقول له اه انت بتبكي عشان انت حضرت معركة الجسر المروحة قص الناطس القرقس وانت بتفتكر بقى ان الآية دي منطبقة عليك. لا تبكي، انا فئتك، وانما انحزت الي، وانما انحزت الي، ده انت رجعت لي وانا كنت ظهر ليك، انا كنت ظهر ليك عشان ترجع تاني ان شاء الله، ولا يهمك. هكذا. لكن هيبقى سؤال، احنا قلنا ان المسلمين عبروا من الشرق الى الغرب الى نهر الفرات على الجسر اللي استطاع سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني ان يصلحه. طب ليه الفرس ما عدوش ورا المسلمين؟ ليه؟ ليه ما ركبوش الجسر وراهم وجروا برضه؟ أو بطريقتهم كانوا عبروا نهر الفرات وجروا ورا المسلمين؟ ها؟ نمرة واحد، الفرس خايفين، خايفين من المسلمين، ما يقدروش، بدليل يعني الفرس هزموا المسلمين مثلا في معركة الجسر دي؟ أبقى أسألك سؤال، أين الأسرى من المسلمين المنهزمين؟ ولا أسير، ولا أسير، شفت ازاي؟ ها؟ معركة الجسر دي ما فيهاش ولا أسير، فيها شهداء 4000 صح، 2000 غرقى و2000 في المعركة، لكن ما فيش ولا أسير من المسلمين. ها؟ اتنين، كانت وصلت أخبار إن في ثورة مسلحة ضد رستم وبوران في المدائن، فبهمن جزويه القائد هو طمعان في أي منصب، عايز أي منصب، قال لك فرصة برضو يمكن أرجع تاني ألاقي في المدائن منصب أو أخد أي حاجة يعني، عشان كده لم يتعقب الفرس المسلمين بعد هزيمة معركة الجسر. سبحان الله العظيم، أهو ربنا برضو عايز يفرح قلوبنا. تاني يوم يعني معركة الجسر دي كانت 23 شعبان سنة 13، وطبعا بقى تتخيل بقى المسلمون والآثار النفسية اللي فيهم، وانهزمنا ورجعنا واربع تلاف شهيد، بقول تاني يوم، يوم 24 شعبان بعد معركة الجسر دي، تاني يوم المعركة الجسر، هناك معركة تسمى أليس الصغرى، معركة أليس الصغرى. شوف ربنا جبرنا ازاي وجبر كسر المسلمين فيها ازاي. تاني يوم معركة الجسر على طول، المخابرات الإسلامية بتقول الحقهم، ده جابان ومراد شاه، جابان ومراد شاه طالعين بيتفسحوا وشايفينهم بعيدهم. جابان ده اللي كان أثره قطر بن فضة التميمي وأبي، وبعدين راح للخيمة بتاعت أبو عبيد بن مسعود وأقر، هذا هو ده جابانه، كان ماشي بقى بيتفسح هو ومراد شاه مع مجموعة من الحرس في منطقة أليس غربي الفرات، غربي الفرات. على طول سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني لما علم بذلك استخلف سيدنا عاصم ابن عمرو التميمي اخو القعقاع ابن عمرو التميمي، وخرج سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني مع مجموعة من الجيش فيهم ابو محجن الثقفي فارس القادسية الشهير، جاي له قصة في القادسية هنقولها بالتفصيل ان شاء الله. ابو محجن الثقفي كان موجود مع سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني، وراحوا من ناحية جابان ومراد شاه. جابان ومراد شاه وهم ماشيين بيتفسحوا مع مجموعة من الحرس بتوعهم، افتكروا لما شافوا المثنى جاي ومعاه أبو محجن الثقفي ومعاهم ناس من المسلمين، افتكروا إن المجموعة دي قال يعني جاية هربانة، قال دي من ضمن اللي إيه؟ اللي فروا من المعركة وهربين، فقالوا لهم تعالوا تعالوا يلا علموا استسلامكم ارفعوا إيديكم، ولكن المثنى بن حارثة الشيباني ومن معه قبضوا على جابان ومراد شاه وتم قتلهم جميعا. طبعا دي بقى رعبت الفرس اكتر، لان دي تعتبر انتصار كبير للمسلمين ان القادة هم، لكن سبحان الله شوف ربنا نجاهم منين وشوف يموتوا ازاي، لا اله الا الله. ولذلك الليث دي ساعد سيدنا المثنى والمسلمين على الفعل ده، فكتب لهم سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني كتابا بموجبه الآمان وأنهم في عقد ذمة مع المسلمين.